إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، مع الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الإقلاب. قال الشيخ الجمزوري في تحفة الأطفال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. تعريف الإقلاب لغة هو التحويل. الإقلاب لغة معناه التحويل، أما اصطلاحا جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب. جعل حرف مكان حرف مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب، وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. قلب النون الساكنة أو التنوين ميما قبل حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. ماذا نفعل عندما نريد أن ننطق بالإقلاب؟ ماذا على القارئ أن يفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على القارئ أن يفعل أربعة أمور حتى ينطق الإقلاب. الأمر الأول: يقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا. هذا هو الأمر الأول، بأن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا. الأمر الثاني: إخفاء الميم عند الباء مع الغنة بمقدار حركتين. إخفاء الميم عند الباء مع الغنة بمقدار حركتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الثالث: إظهار الغنة مع الإخفاء. إظهار الغنة مع الإخفاء، ويجب أن ننتبه أن الغنة ها هنا صفة الميم المقلوبة، حياك الله أخي ناصر، لا صفة النون أو التنوين، لأنه كما قلنا في الحكم الأول أو في الأمر الأول، قلنا أننا نقلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم نخفي الميم عند الباء مع الغنة بمقدار حركتين. هذه الغنة ليست غنة النون أو التنوين، وإنما هي غنة الميم المقلوبة. الأمر الرابع والأخير: ذهب بعض أهل العلم فقالوا بأن القارئ لا يضم الشفتين عند النطق بالميم المنقلبة، بل يترك فرجة ضيقة بينهما. أما جمهور أهل العلم قالوا بأنه يضم على الشفتين أو يضم الشفتين، ولكن لا يكز، لا يضغط على الشفتين. الذي قال بالفرجة هو الشيخ، الذي قال بالفرجة هو الشيخ عامر عثمان رحمه الله. الشيخ عامر عثمان نقل أحد طلابه وهو على ما أذكر أمين طنطاوي، وقال أنه تراجع عن هذه المسألة. عندما نتأمل أقوال العلماء الأوائل، ما نرى أنهم قد فصلوا فقالوا أن هنالك فرجة بين الشفتين. ما أحد قال من أهل العلم هذا الأمر على حد علمي. على العموم لعل الراجح والله أعلى وأعلم هو ما ذهب إليه الجمهور وهو عدم الفرجة، ولكن هذا لا يعني أن قارئ القرآن يطبق الشفتين بشدة ويكز على الشفتين ويضغط على الشفتين، وإنما يطبق الشفتين على بعضهما البعض من غير الكز عليهما، والله أعلى وأعلم. إذن لقارئ القرآن الذي يريد أن ينطق بالإقلاب وجب عليه أن يأتي بأربعة أمور: الأمر الأول قلب النون الساكن أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا، الأمر الثاني إخفاء الميم عند الباء مع الغنة بمقدار حركتين، الأمر الثالث ألا وهو إظهار الغنة مع الإخفاء، الأمر الرابع وهو كما رجحنا والله أعلى وأعلى وأعلم أنه يضم الشفتين ولكن لا يضغط على الشفتين. نأتي الآن إلى أمثلة على هذا الحكم الذي سماه العلماء الإقلاب. أحرف الإقلاب، أو أخطأت عندما قلت أحرف الإقلاب، حرف الإقلاب هو الباء فقط. إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء في كلمة أو في كلمتين يأتي الحكم هاهنا الذي سماه العلماء الإقلاب. الباء عند النون الساكنة كقوله تعالى أنبئوني، أنبئوني، عندما نريد أن نقلب النون الساكنة التي في هذه الكلمة إلى ميم ثم نخفي هذه الميم عند الباء تنطق هذه الكلمة أنبئوني، أنبئوني. أيضا في قوله أن بورك، أن بورك تنطق أن بورك، أن بورك. أيضا قوله من بعد تنطق من بعد. أما حرف الباء عند التنوين عذاب بئيس، عذاب بئيس تنطق عذاب بئيس. وأيضا قوله وسارب بالنهار تنطق وسارب بالنهار. هذه الأمثلة على حرف الباء وهذه الأمثلة على الإقلاب. نأتي الآن إلى علة الإقلاب. لما الإقلاب؟ نقول وبالله التوفيق أن الإظهار ثقل، في صعوبة في الإظهار، وكذلك بالنسبة للإدغام بين النون والباء والتنوين والباء، النون الساكنة والباء والتنوين والباء، ولم يحسن الإخفاء، فلم يكن هنالك خيار إلا الإقلاب. فقلبت النون ميما، لماذا اخترنا حرف الميم؟ قلبت النون ميما بسبب التجانس الموجود بين النون والميم في الصفات، بالإضافة إلى اشتراك الميم والنون في مخرج الغنة من ناحية، هذه من ناحية. وأيضا للتجانس بين الميم والباء في المخرج، فلهذه الخصوصية التي لا توجد لغيرها من الحروف حسن مجيء الميم بدل التنوين وبين النون وبدل النون الساكنة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.